إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الولاية عند معنيان، الولاية بمعنى السلطة والحكم، وهذا ليس مقصودا هنا، والولاية بمعنى التولي والنصرة، وهذه هي المرادة في هذه الآية. يعني من أراد أن يتولاه الله وأن ينصره وأن يحميه وأن يحيطه بالرعاية والعناية وأن يكون سمعه وبصره وحياته، يتلقى سبحانه وتعالى بحفظه. قال هؤلاء، قلنا هذه الولاية هذا عطاء من الله للإنسان، والعطاء من الإنسان لله هو يعني ولاية من الله للإنسان وولاية من الإنسان لله. في أي وقت يتولاك الله ويحفظك ويرعاك ويحميك وينصرك ويحيطك بكل عناية ويكون سمعك وبصرك وحياتك، كما ورد في الحديث في حديث الولاية: ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره التي يبصر بها، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينا، ولئن سألني لأ، ما شاء الله. يعني عجوارح تتولها الله، حتى إذا حاولت أن تنظر فيما لا يرضى كفك، قلت لا حجزك، ويتم يقذف في قلبك الرعب والخوف منه والحياة منه. إذا أردت أن تسمع أغنية، أن تسمع غيبة نميمة، يأتي إلى قلبك واعظ ويقول: ماذا تفعل؟ ربنا يلهمك. إذا أردت أن تمشي في حرام، إذا أردت أن تفكر في حرام، إذا أردت أن تمد يدك إلى حرام تصافح امرأة أجنبية، قل لا. وهكذا وهكذا يتولاك ويحفظك. في أي وقت ستدرك هذه المرتبة الرفيعة؟ في أي وقت؟ إذا بذلت أنت ما تستحق به هذا الجزاء. أشوه أنت خصك تتولى الله إذا أردت أن يتولاك بالمعنى الذي قلنا، فينبغي أن تتولاه أنت. الله يعامله تبقى ما تعامله أنت، أعطي تأخذ. ما معنى تتولاه؟ بمعنى أنك تعتمد عليه وتتوكل عليه وترغب إليه وتستنصر به وتستنجد به، وإذا وقعت في شدة يا رب، وإذا وقعت في مأزق يا رب، وإذا احتجت شيء يا رب، إذا أحاط بك شيء مكروه يا رب، يعني تعبده وحده، تسجد. سبحان الله، ما عندك شيء في الكون كله إلا هو، ما في إلا فلان ولا علان ولا شيء. هذه هي، يقول الله عز وجل في هؤلاء: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم هؤلاء الذين أعطوا لله الولاية وأعطوه الاعتماد كل الاعتماد والرغبة كل الرغبة وعبدوه حق العبادة، هؤلاء لا يخافون. معنى أنا سأتولاهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما يخافوا هنا في الدنيا، ما يخافوا من شيء، ما يخافوا من عدو، ما يخافوا من قطع الصلة بينهم وبين ربهم، ما يخافون من شيطان، ما يخافون من هوى، ما يخافون من أي شيء يضره. أنا أتولى. ولا يخافون من آخر، لا يخافون من عذاب، لا يخافون من غضب، لا يخافون من تعسير الحساب، لا ما فيه، ولا مرود على الصراط، ولا تمسهم النار، ما يخافون. ولا هم يحزنون، ما يحزن هنا ما يحزن هناك. كيف ما يحزن شيء هنا؟ سبحان الله، قد يفوتك شيء وتقول فاتني كذا. لا، ما دمت انت في حضيرة الله، وما دمت انت تعتمد بالله وتستنصر بالله وتستجد بالله وترغب الى الله وتهرع الى الله وتعبده وتطيعه، ما تخاف ابدا، ما تحزن على شيء فاتك. ايش فاتك؟ دنيا، فاتك عمارة، فاتك سيارة، فاتك حسابات، فاتك فنكات، فاتك شركات، ما فيه، ما فاتك شيء. أخذت كل مرغوب، أخذت كل فوز ونجاح. ولا تحزن في الآخرة، في الآخرة ما تحزن تقول فاتني شيء، يا ريت. درجات عالية فاتتني، النظر إلى وجه الله فاتني، السكن في جوار الله فاتتني، الرضا من الله فات، ما يفسد شيء. إذن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا هنا ولا هنا. من هم يا رب؟ خصك تعطينا يا رب علامة من علامات هؤلاء الأولياء. احنا هنا في الدنيا عندنا علامة الولاية، هو أن الإنسان أن نراه يطير في الهواء. إذا قيل لنا فلان يطير، والله يعني ذهب الناس إلى الحج أو في العمرة وهو ما يعني ما فرق الناس هنا، ولكن الناس حينما يأتون يقول والله وجدناه في مكة يطوف، وجدناه يسعى بين الصفا والمروة، كان في الحج قال وجدناه في عرفة، وهو ما فرقنا هنا. سبحان الله، نقول هذا إيه؟ ولي، نقول هذا ولي. أو الولي يعني حينما يقول للسماء أمطري تمطر، حينما يأتي إليه واحد ما عنده أولاد يقول هو ما عنده أولاد، يمسح عليه ويكون عنده أولاد، خلاص هذا الولي؟ لا. يقول العلماء الخوارق لا تدل على الولاية. لماذا؟ لأن الخوارق كانت عند الشياطين وعند الأبالسة وعند المشعوذين وعند إيش؟ الكفرة والملاحدة. رب النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد يخبر عن الدجال أنه عنده خوارق للعادات، يقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض أنبتي فتنبت، ويقتل الرجل ويحييه، يقتل الرجل ويحييه، وعنده جنة ونار، ولكنه مكتوب بين عينيه كافر. فخوارق العادات لا تدل على الولاية وليست علامة الولاية أبدا. كذب الشياطين أخبر الله عز وجل في القرآن أنهم يصعدون إلى السماوات، السماء الدنيا يصعدون إليه ويستمعون إلى الملائكة. فيقول رب العزة عن الأبالسة عن الشياطين وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. لمسنا، هذه ولاية؟ لا، ما هي ولاية. ايش علامة الولاية؟ طبعا الولاية الأولياء لهم كرامات، ما في شك. الصحابة أكبر الأولياء والصحابة صحابة رسول الله، والأولياء يعني يجب اعتقادهم، ومن لم يقل بالأولياء فهو كافر، لأن الله ينكرهم في القرآن، لابد الأولياء موجودون. ولكن تعريف الولاية يجب أن يكون عن طريق كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن الأولياء كرامات، الصحابة كان عندهم كرامات، أبو بكر كان عنده كرامات، عمر بن الخطاب كان عنده كرامات، يعني عثمان كان عنده كرامات، علي بن أبي طالب كذلك، فعندهم كرامات وهم مبشرون بالجنة، عندهم كرامات ما فيش كذلك. يعني أبو بكر رضي الله عنه استدعى ضيوف، والله يا إخوان سبحان الله قدم لهم عشاء وكانوا كثر، ولما قدم لهم العشاء كان يظن أنه ما يكفي هذا العشاء، ما يكفي، وإذا بالضيوف يأكل كل الضيوف يأكلون، ويبقى الخير سبحان الله فائض في برمته. عمر رضي الله عنه يخطب وأرسل سرية، يعني مجموعة تجاهد في سبيل الله، وكان رئيسهم يسمى سارية. الرئيس كان يسمى، رئيس هذه المجموعة يسمى سارية، وهذه السارية سبحان الله المجموعة المجاهدين كانوا محصورين من قبل العدو، وكانوا الموت تمثل أمامهم، شعروا بالهزيمة، وإذا بهم يوم الجمعة يسمعون صوت عمر يقول: يا سارية، ينادي الرئيس: يا سارية الجبل الجبل. وإذا بهم يسمعون صوت عمر الجبل الجبل، ويصعدون الجبل وينتصرون، وهو في المدينة يخطب على المسلمين. كرام سبحان الله، يسمع صوت عمر ويمتد صوت عمر. نعم، خالد بن الوليد سبحان الله حاصر مدينة، حاصرها، ولما حاصرها قالوا له: عندنا شرط. قال: شو هو؟ قال: نعطيك هذا الكأس من السم، إن شربته ولم يفعل بك شيء آمنا بالله. وفعلا أخذ الكأس وقال: بسم الله، وشرب كأسا من السم وما أثر فيه شيئا. خلاص. سعد بن أبي وقاص، هذا من صحابة رسول الله، عيون الأولياء، هم صحابة رسول الله. هذا سعد بن أبي وقاص لما في الحرب القادسية سبحان الله، حرب الروم، وإذا حرب الفرس دجلة والفرات، دجلة والفرات هذه يعني موجود، يعني ما يمكن تدخل هذه الوديان، وديان كبيرة عميقة مثل البحار، وعندها مراكب، وكين هناك حبال، تمشي هذه المراكب في الحبال، عند من يريد من الركوب يركب ثم يسير حتى يقطع إلى الشاطئ الآخر. الروم لما شعروا بالمسلمين جاءوا قطعوا هذه الحبال وأزالوا هذه المراكب، غبروها ولا كسروها لما أدري. لما سبحان الله فوجئ سعد بن وقاص، يعني الأعداء من من من من من الضفة الأخرى وهم في هذه الضفة، فسعد بن وقاص رضي الله عنه جمع الصحابة، وكان فيهم سلمان الفارسي. قال: سبحان الله، سلمان الفارسي ربما عنده شيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق سبحان الله لما استشار الصحابة وكان موجود هذا يعني سلمان، لما استشاره قال: والله إن كنا إذا دهم العدو كنا نحفر الخندق، وأشار إليه بحفر الخندق، ولما حفرت الخندق بفضل الله جاء الناس بواسطة حفر الخندق. قال: هذا سلمان ربما عنده شيء. فنادى سلمان واستشاره: ماذا نفعل؟ قال: والله ما عندي شيء، ولكن نحن نجاهد في سبيل الله، علينا أن نعتمد على الله وأن نستجد بالله فقط ونسير في البحر. قال: نسير في البحر. ثم سبحان الله، وإذا بيقول: يا عباد الله اعتمدوا على الله وسيروا على بركة الله. فقالوا: بسم الله، وأخذ يمشون على البحر بخيولهم وبأرجلهم، والله مشي هكذا مش. لما العدو رأهم، العدو يعني بجيش جرار أضعاف أضعاف أضعاف صعبة، لما رأهم يمشون على النقل ما الناس يهدوا جنون، وإلا بما يفر هو الإسلام ينتصر. هذه كرامات ولا لا؟ كرامات سبحان الله. الله يخبر عن مريم في القرآن الكريم، يخبر عن مريم أن زكريا سبحان الله لما كانت صغيرة وكبلها زكريا، لأن خلفها كانت عنده وكبلها، يعني سبحان الله أبوها مات وكبلها زكريا، كان صغيرة وعند ما يدخل عليها يعني يجد عندها رفقة، طعام الصيف يجدهم الشتاء وطعام الشتاء يجدهم الصيف، من أين لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، وجد عندها رزقة. يا مريم أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. كذا أحكى الله سبحانه وتعالى عن أصحاب الكهف. أصحاب الكهف كانوا سبعة، وثامنهم واحد الرأي كان معهم جبل كلب ديال، والكلب دخلوا الغار والكلب برا في الباب ديال الغار، ونعزوا شحال نعزين شحال ربطوا 390 وهما ناسين، ويتقلبوا ناسين لا أكل لا شرب، أحياء ويتقلبون هذا ولا لا، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وسبحان الله لما فاقوا 390 لما فاقوا كتعرف النحية قداش ولا لا؟ كتعرف الأظفار قداش ولا لا؟ كتعرف الشعور درسهم قداش ولا لا؟ ما شاء الله يعني يخيفون مخوفون سبحان الله. لما استيقظوا هذه ولاية فيه من يبقى مثلا سبحان الله شهر شهرين ما يأكل ما يشرب فيه ما فيه بل هاي 390 هذه أشي يعني كرامة كرامة من الله ما فيه كذب. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أن ثلاثة كانوا مسافرين ثلاثة في البخاري ومسلم ثلاثة كانوا مسافرين ولما آواهم المبيس إلى غار دخلوا الغار سبحان الله لما دخلوا الغار وإذا بصخرة من أعلى الجبل تنحدر ما تستقر إلا في فم الغار وتسد الغار ما يشوف ولا شيء هذا الموت المحقق خلاص داروا في بعضهم البعض ماذا نفعل قال والله ما عندنا ما يخرجنا من هذا المأزق إلا أن نستجد بالله ونتضرع إليه بخالص أعمالنا كل واحد يتفكر أش قدم لله مخلصا لله درجات خلاص الآن تبرقف كل واحد يدعو الله بصالح عمله فالواحد واحد قال والله ربنا كان عندي يا ربي كان عندي والدين وكل ما كان عندي أعز منهم وكنت كان خلي أولادي وخلي كادي إذا كنت راعي الغنم وإذا جبت الغنم من سبق إلا الوالدين وفي يوم من الأيام جيت وجبت برسة يعني الوالدين ناموا والأولاد يتضغون ويغوصوا من شدة الجوع وقلت والله ما نعطيكم حتى نعطي الوالدين واستحيزوا أن أوقظهما لأنه الليل قال ما يمكن يعطيهم حتى يعطي الاولاد وحتى يعطي الوالدين وما يوقظهم لا ما يوقظهمش عشان يستيقظوا على حالهم ولما استيقظوا فيه استيقظوا الفجر لما استيقظوا اعطيتهم والذي خلصهم هذيك نومتهم بالجوع علاش لان الرضا بالوالدين والاحسان بالوالدين والعطف والحنان الشديد ما باقيش فوق هذا الرضا بالوالدين قال يا ربي اذا كنت عملت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه واذا مستخدمت تعمل هذا ويشوفوا الضوء يشوف النجوم أثرت النجوم ولكن ما يقدر يخرجه وجاء الثاني قال يا ربي أنا كانت عندي واحد من عمي ما عندي أعز منها وأحب إلي منها ما في قال وفي يوم من الأيام ها يعني وراوتها عن نفسي وأعطيتها 200 دينار 200 دينار كانت عرض 200 دينار كان 200 حولي 200 حولي لأن الحولي كان في ذلك الوقت دينار أعطيتها 200 دينار أتمكنني من نفسها قالت أبدا وسبحان الله دارت الأيام حتى نزلت بها شدة ونزلت بها المجاعة وهي ماتتين وتقول لي يا فلان جزاك الله خيرا سلف لي يقول له والو حتى تقول ديك الشيء اللي قلت لك مرة أخرى استسلمت مسكينة بالجوع استسلمت ولما أراد منها ما يريد الرجل من المرأة قالت له يا فلان اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه يعني مشو اللي وحرم عليك وإذا بوعد الله يأتي قال جاني خوف الله وإذا بي أعطيت لك شيء اللي أعطيتها خليتها لك 200 دينار أعطيت لها وقلت الله خوفا من ربي يا ربي إذا عملت هذا الشيء ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه وزادت الصخرة خايفة تتعاقل شو هذا كرامة ولا لا كرامات وجد ثالث جد ثالث قال يا ربي أنا كان عندي وجراء عندي خدام وعندي عمال وكل واحد لما يقضوا العمل يمشون يخلصوا الواحد يخلصوا بقى واحد بقى واحد قال لي عندي يعني خلصوا والأجرة ديالهم كاتب كنت نميها هذه تبقى هكذا مجمدة قال نميتها شريت بها بقار ومعاز ونم والإبيل وكذا واصبح ما شاء الله وادي الكسيبة طال مدة 5 سنين 6 سنين 10 سنين وإذا به يا فلان تعقل كنت خدمت معك وخليت شير وجرة غاتيلي قالوا هذا الغنم كله دير وهذا البقار وهذا المعاز هنا وكذا إلى آخره أساسا بيا هذا استهزابي أنا ما كنت وجراتي يعطيني وجراتي لي قال له كما تسمع هذا الشيء كله دير خذه قال أخذه قال يا ربي إذا عملت هذه بصياغة وجهك وخوفا منك ففرج على من فرجها وخرجوا يمشوا هذه كلها كرامات كرامة من؟ الأولياء كرامات الأولياء لكن هذه وحدها لا تدل على الولاية أشد على الولاية هو ما نص الله عليه أش قال الذين آمنوا أكبر خارقة للعادة هي يوم تصبح تؤمن بالله تؤمن بملائكة الله تؤمن برسول الله تؤمن بكتاب الله تؤمن بالقدر والقضاء تؤمن باليوم الآخر والبعث والنشور والجنة والنار عند بركة شو حصل هاتي. والله إذا ما يفتحش الله صدرك وينور قلبك ويجعل هذا الإيمان مشرق كالشمس في قلبك والله ما تقدر تحصل عليه. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. حينما توجد هذه من نفسك أكبر خارقة، أكبر خارقة للعادة، هذه أكثر من الطيران وكثار من مشي على الماء. ولهذا الإمام الشافعي يقول، إمام الليث، إمام الشافعي سبحان الله سئل، إذا رأينا الإنسان يمشي على الماء هل يدل على ولايته؟ قال والله لا، والله لو رأيته يمشي على الماء ما صدقت بأنه ولي. ليش؟ قال حتى أعرض أعماله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا شفت هذا الرجل نسخة قرآنية، جميع ما أمر الله يطبقه، جميع ما نهى الله يجتنبه، جميع ما أخبر الله يصدقه، قلت هذا ولي. شفته يمشي على الماء قلت هذا ولي، ولو لم يمشي على الماء قلت ولي. ليش ولي؟ لأن هذه هذا المشي على الماء عنده أرضية. شنو أرضية؟ أرضية الكتاب والسنة. هذا ولا لا؟ الليل أحد تلاميذه قال والله لقد، لما قالوا للليث قالوا الإمام الشافعي أش قال أش قال؟ قال هو ما يصدق حتى ولو شاف الإنسان يمشي على الماء ما يصدق حتى يعرض عمله على كتاب الله. قال لقد قصر إيش الإمام الشافعي، قصر شيء. قال والله لو رأيته يطير في الهواء ما صدقت بأنه ولي حتى أعرض عمله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب العزة نص على هذه وحدها، نص عليها وحدها. أش قال؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون به الجزاء ولا أشكنهم يا رب؟ قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. الله أكبر، هذه الخارقة، هذه الخارقة، أعظم خارقة تتحقق وأعظم ولاية تتحقق للإنسان هي يوم يصبح نسخة من كتاب الله، يصدق بهذا الكتاب ويعمل بهذا الكتاب وهو نسخة من هذا الكتاب. هذا علم على أنه ولي لله بالقطع بالطبع. إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلم، أكثر الناس ما يعرفوش هذه الحقيقة. كذا إذن يا إخوان إحنا عندنا الأمور معكوسة. كيف معكوسة؟ عندنا الولي هو اللي كي ها هو اللي كي بالمبر كي يشعل الفنار في النهار وماشي مسكين مبر كي يقول له ولي كي ولا ومجدوب. ذلك المجدوب هي الحمق، هي الحمق يعني تلطفوا قالوا مجدوب. أي مجدوب هذه الولاية؟ إذن وهذه الولاية تتفاوت. اللي نعماسي عنده 100% من امتثال أوامر الله وشرب مناهيه من تصديقه بكتاب الله والعمل به عنده 100% أهل الولاية 100% مثل صحابة رسول الله. واللي نقص ينقص له عنده 90% 80% 80% الولاية عنده 50% الولاية عنده 50% الإسلام الإيمان عنده 50%. لأن المؤمن هو الولي. عنده 10% عنده 10% الولاية عنده 5 عنده 1 عنده عشر واحد عشر من 1%. سبحان الله. فالولاية هي الإيمان. الذين آمنوا وكانوا يتقون هم الأولياء هم المؤمنون. فانسم إن شاء الله أولياء، نرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا منهم. أيوة يا إخوان، الولي هل يمكن أن نعرفه؟ نقول هذا ولي؟ لا، هذه رمانة مغمطة. اللي ولي بالصح واللي مؤمن، وبعبارة هكذا اللي مؤمن ما يمكن يعرفه لنا ولا ننسى. ما الذي يعرفه؟ هو الله. إن أولياؤه إلا المتقون، المتقون. وقال هو أعلم بمن اتقى. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى وهو أعلم بالمهتدين. من يعرفهم؟ ولذلك سبحان الله يقول العلماء بالإجماع يقول لا يجوز أن يشهد لأحد بأنه من أهل الجنة ولو رأيته يصوم النهار ويقوم الليل ويعني ها ويحج ويعتمر ويتصدق ويفعل ويفعل ويعمل رمضان في مكة، ما تشهدوا بأنه ولي أبدا. ليش؟ الذي يعلمه الله، لأنه لا ندري بالخواتم، لا نعلم الخواتم. والعبرة يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخواتم، ما تدري بما يختم لك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة 70 سنة ثم يعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار 70 سنة ثم يعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نعرف عن المصير؟ ما نعرف. ولذلك ابن أبي مليكة يقول في البخاري: أدركت 30 من أصحاب رسول الله كلهم يخاف على نفسه النفاق، النفاق صحابة رسول الله. حتى كان حذيفة رضي الله عنه يقصد من جميع صحابة، يطرقون عليه الباب ويقول يعني اخبرنا، لأنه كان صاحب سر رسول الله. رسول الله ما في غزوه تبوك يعني واحد مجموعة المنافقين خبروا فلان وفلان وفلان وفلان وتركنا في المدينة فلان وفلان وفلان من المنافقين، فقال له هذا السر بس قلوا للحاج مش بيكشف بيفتحش، لأن الرسول ممكن يعاملهم بظواهرهم، ظهروا بالإيمان خلاص سوي شغلك باطنك مع ربك وخالقك. فكان الصحابة يطرقون بيت إيش بيت حذيفة ويسألونه، حتى عمر مبشر بالجنة يأتي ويطرق الباب ويقول له هل عدني رسول الله من المنافقين؟ يقول اطمئن يا شيخ، يا شيخ انت بخير ان شاء الله ما شاء الله. سبحان الله، صحابة رسول الله يخافون على انفسهم، ما يدرون، ما ندري بما يختار. ولذلك يقول العلماء: ما قطع اكباد العارفين الا الخوف على الخاتمة. الخاتم كتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد، ما ندري. ترى الرجل يصلي ويصوم ويحج ويعتمر والله اعلم ما في قلبه، من يدري؟ الله عز وجل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن كين منافقين معك وأنت لا تعلمهم، ومن الأعراب ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة منافقون أيضا مردوا على النفاق، مردوا محنكون ما شاء الله مدربون على النفاق، اتقنوا النفاق. والله ما تعرفهم، لا تعلمهم، نحن نعلمهم، أنت ما تعرفهم. الرسول صلى الله عليه وسلم رغم حذاقته وفطانته وحنكته ومع ذلك ما يطلع عليها أبدا، قال لا تعلموا. ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمون، نحن نعلم. إذن يا إخوان نحن ما ندري بما يختم لنا. اللهم اصنع لنا بالحسنى. النبي عليه الصلاة والسلام هو رسول الله ما في شك، ولكن علمنا كان في السجود وأقرب ما يكون العبد من ربي ويساجد أش يقول: يا اللهم يا مصرف القلوب، اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك يا رب، ثبت قلبي على دينك يا رسول الله، أنت رسول الله وتخاف على قلبك. يقولنا القلوب بين أصبع من أسابع الرحمن يقلبها كيف شاء، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا. القلوب بيد الله، وش عندك ضمانة؟ ما عندك ضمانة. واعلموا أن الله يحول بالمرء وقلبه، ها قلبك يحب الكتاب ويحب الجهاد ويحب الصلاة ويحب الصيام ويحب أهل الله ويحب الصحابة ويحب رسول الله، وغدا انقلب الحال أصبح يكره الإسلام ويكره القرآن ويكره الطاعة ويكره ما شاء الله. إنا لله وإنا إليه راجعون، حتى أنت يعني تضيق من نفسك. كم من واحد يأتيني شاب ويقول لي: يا شيخ أنا ما أدري كيجيني كراهية ويجيني كذا كذا، أكاد أتفجر والله أكاد، يقول أكاد أتفجر، جيني كراهية وسواس كذا، سبحان الله الشيطان. وآخر لحظة يأتيك فيه الشيطان يقول لك: مش على كذا، مش يهودي، والله اليهودي مزيان، والله كذا كذا، وجدك كان يهودي وبابك كان يهودي وفلان كان يهودي أو النصراني أو مذهب الفلاني أو، سبحان الله، لأنه آخر فتنة عنده عدو الله يقضي عليك وتموت على من لسك، لأنه في أي وقت يخسر. إذا مت أنت مسلما تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وغدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم، هذا خاب وخسر. هو إذا سجد، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا سجد السجدة في القرآن وسجد المؤمن، يقول هو خاب وخسر. ويهز الترب ويحزن على تقول خبز، ليش؟ قال: أمرت بالسجود ولم أسجد، وفلان أمر بالسجود سجد أو يسجد، خاب وخسر ويلعن رسول. لا إله إلا الله، أعوذ بالله. إذن يا أخي الكريم، الإسلام العظيم يأمرنا أن نكون دائما على حذر، ودائما نجتهد ونجد لعل الله سبحانه وتعالى ليوفقنا من هذا وما هو فقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.